بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت الجلسة الاحتفالية المشتركة للأحزاب التقدمية ومنظمات الصداقة لأوروبا الشمالية في ستوكهولم بالسويد يوم 11 من هذا الشهر. شاركت فيها شخصيات الأحزاب التقدمية لأوروبا الشمالية مثل الحزب الشيوعي السويدي واتحاد الشيوعيين الفنلندي والشخصيات المنظمات دراسة فكرة زوتسي وجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وأفرادها وسفيرنا وأفراد سفارتنا لدى السويد. وضع المشاركون أولاً باقات الزهور والزهرات أمام عمل الفنون الجميلة التي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معا، وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات ثم تم تلاوة البيان، كما أكررت الصيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.